أوصانا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: الإنسان الذي يقرأ القرآن مسرعا بلا تدبر من أجل أن يحفظه هل له أجر؟ نقول: الأصل في قراءة القرآن أن الإنسان يقرأه بتعمل وتدبر واتعاظ، لقوله تعالى: أفلم يدبروا القول، وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فينبغي للإنسان الذي يقرأ القرآن أن يقرأه بتأمل وتدبر، ولا يتنافى مع هذا أن يكون الإنسان يسرع إذا كان يكرر قراءته، فإنه يدرك معانيه ولو أسرع، خاصة إذا كان يكرر قراءته مرات متتالية. هذا يقول: أديت العمرة وعند إتمامها لم أعمم التقصير عن جهل، فهل هذه العمرة صحيحة؟ أنا أقول: نعم، العمرة صحيحة، لكن في المستقبل عليك إذا أردت أن تقصر ولم تحلق أن تقصر الجميع وتعمم الشعر بالتقصير، شعر رأسك، والحلق أفضل. يقول: ما حكم طواف المرأة بغير محرم وخاصة وقت الزحام وهن نسوة كثيرات؟ نقول: الطواف لا يشترط له المحرم، سواء كان طواف عمرة أو غيره، لأنه ليس سفرا، فإذا طافت المرأة وحدها فطوافها صحيح إن شاء الله. يقول: إذا لبس الإنسان الخفين فهل يجوز أن يمسح عليهما أو يمسح على الجوارب؟ نقول: إذا لبس الجوارب على بعد كمال الطهارة أو لبس الخفين بعد كمال الطهارة فإنه يمسح عليهما، وسبق أن تبينا شروط المسح، وهو أن يكون بعد كمال الطهارة، وأن يكون ساترا للمفروض، يعني أن الجوارب أو الخفين تستر الكعبين، تغطي الكعبين، وأن لا تكون مما يدخل ويخرج، وإنما هي ثابتة، وأن تكون سميكة غير شفافة وغير خفيفة. يقول: إن الإنسان تختلط حذاءه بحذاء غيره وتؤخذ، فهل يباح له أن يأخذ ما وجد كما هو موجود أمام البيت الحرام؟ نقول: لا، لأنك لا تضمن أن الذي أخذ حذاءك هو من ترك هذه، فهذه تكون لغيره، فلا تأخذ حذاء غيرك وعليك أن تتركها. يقول: ما حكم مس المرأة الأجنبية إذا كانت كبيرة في السن لغير حاجة؟ نقول: المرأة الأجنبية لا يجوز للإنسان أن يمس بشرتها، إلا لحاجة كما لو كان طبيبا يداوي موضع من بدنها ويقتصر على النظر إلى موضع علاجه وحاجته. وأما مصافحتها أو غير مصافحتها فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. والناس يتساهلون في هذا مع الأسف، ولو كانت المرأة كبيرة السن فإن النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة لم يصافح واحدة من النساء من غير محارمه. يقول من لبس الخفين على طهارة ووضوء ثم خلع الخفين ولا يزال على وضوئه الأول، هل يلزمه الوضوء مرة ثانية أم يكفي الوضوء الأول؟ وهل يجوز المسح على الشراب الخفيف؟ نقول لماذا يلزمه الوضوء وهو لم ينتقض وضوءه، لم يحدث ولم يأتي موجب للوضوء، فهو لا يزال على طهارته الأولى. لكن لو أن إنسانا لبس الخفين بعد كمال الطهارة ثم انتقض وضوءه وتوضأ ومسح على الخفين أو الشراب ثم بعد ذلك خلع الخفين أو الشراب فإنه يعيد الوضوء، ينتقض وضوءه في هذا الحال، لأن المسح بطل أثره بخلعه للخفين الممسوح عليهما، فيلزمه أن يعيد الوضوء. واضح الفرق بين المسألتين ولا أعيد؟ السائل يقول إنسان توضأ ولبس خفين ثم خلعهما وهو على طهارته الأولى، هل ينتقض وضوءه؟ نقول لا، لا ينتقض وضوءه. الصورة الثانية، إنسان توضأ ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه فتوضأ ومسح على الخفين ثم بعد ذلك خلع الخفين، ما حكم وضوءه؟ ينتقض، لأن الممسوح عليه قد خلع. يقول هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الأذان أم يكتفى بالدعاء الوارد؟ نقول من الدعاء الوارد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان بعد أن ينتهي المؤذن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إنسان عنده بيت في مكة وبيت آخر في جدة إذا أراد الحج من أين يحرم؟ معلم أنه لا يريد الدخول في النسك إلا في الأيام التي يكون فيها في بيته الذي في مكة. نقول إذا كان مجيئه لمكة من أجل النسك وليس من أجل السكنة حتى يأتي وقت الحج فإنه يحرم من جدة، هذا هو الأحوال. وإذا كان أتى لأجل أن يبقى في بيته حتى إذا صار اليوم الثامن أحرم فإنه يحرم من مكة. وبعض أهل العلم نص على أنه إذا كان للإنسان منزلين أنه يحرم من أقربهما إلى مكة. هذا يقول كيف يكون وضع اليدين في الصلاة؟ نقول وضع اليدين في الصلاة إما أن يكون الإنسان قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا. فإذا كان قائما فإنه يضع اليمين على الشمال على صدره، هذا هو أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين، أنه يضع اليمنى على اليسرى على صدره. وإذا سواء كان ذلك قبل الركوع أو كان بعد الركوع. وإذا كان الإنسان راكعا فإنه يضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه. وإذا كان ساجدا فإنه يضع يديه على الأرض حذو منكبيه تحيط بوجهه وأذنيه عن يمين وشمال ممدودة الأصابع. وإذا كان جالسا فإنه بالنسبة لليد اليمنى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في دعائه ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر أو يضعها على ركبته. هذا هو وضع اليدين في الصلاة. هذا يقول سبق لنا أن تبينا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ووقفنا عما يعمله الإنسان بعد منصرفه من مزدلفة. نقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى فجر يوم العيد بمزدلفة في أول وقتها، فلهذا السنة في صلاة الفجر يوم عيد الإضحى في مزدلفة أن تكون في أول الوقت. ثم بعد هذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة ورافعا يديه يدعو الله تعالى ويذكره، حتى إذا أسفرت الدنيا وقبل شروق الشمس أمر بأن يلقط له الحصى واتجه إلى منى. وهذه الفعلة فيها مخالفة للمشركين، فإن المشركين كانوا لا ينصرفون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وكان مما يقولونه أشرق ثبير كيما نغير. وثبير هو الجبل الذي تبين به الشمس أول ما تطلع، فإذا بانت الشمس على جبل ثبير إحدى الجبال التي محيطة بمزدلفة اتجهوا إلى منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم بالانصراف من مزدلفة قبل شروق الشمس، كما خالفهم أيضا في البقاء بعرفات حتى تغرب الشمس، في حين كانوا يخرجون من عرفات قبل الغروب. وهكذا ندرك أن الإسلام ليس دين تبعية، وأنه ينشد المخالفة لما كان عليه الكفار، كما هو في صيام يوم عاشوراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود بزيادة يوم مع العاشر من محرم يصام، التاسع أو الحادي عشر. فالإنسان إذا اتجه إلى منى يتجه إلى جمرة العقبة، وهي جمرة كبرى، وهي أبعد الجمرات من منى. فإذا وصل إليها إن كان في الدور الأرضي فإنه يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر، ولا يسب ولا يشتم، ويكون خاشعا خاضعا متذللا، لأنه يعبد الله تعالى بهذا الفعل. والرمي من الدور الثاني مع جميع الجهات، لأن الحصى كله ينحدر في الجهة الغربية التي فيها الحوض، والمعتبر هو وصول الحصى للحوض، وليس المعتبر هو رمي الشاخص، فإن المعتبر أن يستقر الحصى في الحوض الذي يرمى به، هذا هو المطلوب من الإنسان. والإنسان بهذا العمل عليه أن يستحضر أنه في عبادة، عندما اشتغل بالبحث عن هذه الحصيات ذات القدر بين الحمص والبندق، لا تصلح الكبيرة ولا الصغيرة ولا يصلح غير الحصى، يبحث عنها الإنسان ويأخذها كأنه يأخذ شيئا ثمينا، ثم يأتي هذه المسافة ويقف في هذا المكان لأجل أن يرفع يده مع كل واحدة ويرميها. هذا العمل لماذا؟ لماذا تعمل أنت يا عبد الله هذا العمل؟ أنت تعمل عبادة لله بهذا الفعل، فإذا كنت تعبد الله تعالى فعليك أن تتأدب بأداب العبادة، لا تؤذي ولا تزاحم ولا تتكلم بكلام بذي، وأن تكون وأنت تقول الله أكبر، أكبر من هؤلاء الخلق جميعا، فلا بد أن نستحضر عظمته ونتأدب بما نعمله من أجله. فهذا هو المقصود من هذه العبادة، سبع حصيات تأخذهن وتحملهن وتحافظ عليهن كمحافظتك على الذهب، ثم تقف في هذا الموقف، لو تقدمت قليل ما ينفع، لو تأخرت قليل ما ينفع، بل لا بد في هذا الموقف، وأن تكون الحصى في هذا الموقف. هذا معنى العبودية لله جل وعلا، وهذا هو معنى الاستسلام لأوامر الشارع والانقياد له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، يعني أدوا حجكم مثل ما فعل. فلا يصلح أن يرمي الإنسان بحجر كبير، ولا يصلح أن يرمي بحجر صغير جدا، ولا يصلح أن يرمي بغير الحصى، ولا أن يضرب بالحذاء، ولا أن يسب، ولا أن يتكلم بكلام الرجل، بل عليه أن يكبر وأن يخشع ويتأدب بآداب هذه العبادة. فلو أن الناس فهموا هذا ما حصل لهم ما يحصل من مشكلات، لأن كل الذين حولك جاءوا لمثل ما جئت من أجله، فارفق بنفسك وارفق بهم، ولا يضارب بعضهم بعضا أو يؤذي بعضهم بعضا أو يهلك بعضهم بعضا، فإن هذا العمل يتنافى مع العبادة التي أتيت من أجلها وتحملت المشقة والتعب لتعود من حجك كيوم ولدتك أمك إذا أديت النسك كما كان يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد رميه لجمرة العقبة يحلق شعره والمرأة تقصر منه من كل ضفيرة أو تجمع شعرها وتقصر منه قدر أنمله أي طرف الأصبع. ومن لا يريد الحلقة ويريد التقصير فإنه يعمم شعر رأسه بالحلق بالتقصير لا أن يقصر من ناحية منه. والتقصير له أجر أقل من الحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدا، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمحلقين، قال والمحلقين. فأجر المحلق ثلاثة أضعاف أجر المقصر، فليتنبه لهذا. وإذا كان الإنسان عنده فدية متمتعا أو قارنا فإنه السنة أن يؤجل حلق رأسي حتى يذبح فديته، فينحر هديه أو فديته ثم بعد ذلك يحلق، وإن حلق قبل أن يذبح جاز ذلك. وبالرمي والحلق يتحلل الإنسان التحلل الأول فيخلع ملابس إحرامه ويلبس ملابسه العادية ويأتي إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط إن كان متمتعا، أو كان قارنا أو مفردا لم يسعى بعد طواف القدوم، فإن كان قارنا أو مفردا سعى بعد طواف القدوم فلا يسعى بعد طواف الإفاضة. وبهذا العمل يكون الإنسان قد تحلل التحلل كاملا، فيعود إلى منى ويبقى بها نهارا وليلا، وبقاؤه بالنهار سنة وبالليل واجب نبيته بمنى. وأعمال يوم العيد يجوز تقديم بعضها على بعض، فلو أنه جاء من مزدلفة إلى البيت وطاف صح ذلك، فلو طاف وحلق شعره تحلل التحلل الأول، ولو لم يرمي إلا بعد العصر أو بعد الظهر من يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن الأفضل أن الإنسان يبدأ برمي جمرة العقبة ثم يذبح هديه ثم يحلق شعره ثم يلبس ملابسه ويأتي ويطوف ثم يسعى. هذا هو الترتيب الأفضل للإنسان أن يعمله يوم العيد. لكن لو قدم الحلق على الرمي أو قدم الطواف على الرمي فإن هذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله. ويجوز للإنسان أن يخرج من منى نهارا ويلزمه أن يبيت بها ليلا، لأن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم. وكذلك المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ومن تركه فعليه دم. فعلى الإنسان أن يؤدي النسك على الوجه الصحيح لكي لا يتأثر ولا يكون حجه غير مبرور. ونكمل بقية الكلام في الدرس القادم إن شاء الله. هذا يسأل عن رؤى في المنام ونحن لا نفسر الرؤى. هذا يقول إنسان توفي وترك مبلغا من المال ومر عليه سنة ولم يتقاسم الورثة هذا المال، فهل يزكى هذا المال ومن المسؤول عن إخراج زكاته؟ كل إنسان إذا استلم نصيبه يزكيه عن السنوات الماضية، يضم إلى ما عنده من مال، فكل وارث يخرج زكاته منه إذا استلمه، لأن هذا كالدين الذي عند إنسان ما دام أنه لم يقسم. فإن فوض الورثة أحدهم بإخراج زكاته أخرجت، لكن قد يكون بعض الورثة ليس عنده مال وما يناله من الميراث يكون أقل من النصاب فلا تجب فيه الزكاة، لكن إذا كان نصيبه تجب فيه الزكاة فإنه إذا استلمه يخرج زكاته. ما نفسر بعد أجبت عن السؤال. يقول هل تقبيل الحجر الأسود لا بد أن يكون الإنسان متوضئا، وهل يكون التقبيل داخل الطواف؟ تقبيل الحجر قربه لله تعالى، ومن الآداب التي ينبغي للإنسان أن يتأدب بها إذا كان يتعبد لله أن يكون على طهارة، فينبغي للإنسان الذي يريد أن يقبل الحجر أن يكون على طهارة، والأفضل أن يكون ممن يطوف، فإن قبله وهو على طهارة وهو غير طائف فإن هذا لا بأس به. عندي أسئلة كثيرة والأخوان اجلس نجاوب على سؤالك بعد ما ينتهي السؤال. خرجت من العدة هي ولا في العدة؟ لا خرجت من العدة. أي مشكلة مشكلة عن قلبي. قلبي ولم يرجعها في وقت العدة. اي لا اي وش تسأل عنها؟ اي هي خلاص السؤال عن ايش؟ اي جاي تصوير بدون تاخذ ابنها. ما هو برجلها، هو رجلها هو وزوجها الله بركنه راجعها يعني؟ لا ما رجع. هي الان بعصمته ولا هي بعصمته؟ هو طلقه في شهر يقول لا انا ما ادري، يسأل عنها بعض هذه لابد من استجواب الزوج وش قال؟ ما ندري هو انت الزوج؟ لا عجل هذه لابد من فهم عبارة التي قالها هو. اسأل عن القاضي اللي عندكم في البلد. هذا يسأل سؤال يقول انه يخرج منه ما يوجب الغسل هل عليه شيء؟ نقول اذا كان الذي يوجب الغسل هو خروج المني دفقا بلذة من غير نائم او العلاج في فرج اصلي هذا هو الذي يوجب الغسل، فاذا كان يحصل منه هذا فانه يجب على الغسل، واما ما يسيل منه من دون دفق فإن هذا يوجب الوضوء وغسل أثره لأنه ليس مما يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. يقول إنسان أدى العمرة في رمضان وبقي في مكة في انتظار أداء مناسك الحج، هل يعيد العمرة ويخرج إلى التنعيم؟ نقول لا، لا يعيد العمرة، يحج من مكة مفردا ولا فدية عليه ما دام لم يأتي بعمرة بعد العيد. يقول رجل أحرم من أبيار علي عند قدومه وجاء بعمرة عن نفسه، وبعد وصوله وانتهائه من عمرته خرج إلى التنعيم مرتين، وجاء بعمرة عن أمه وبعدها عن أبيه في هاتين المرتين